إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. اللهم لك الحمد والشكر ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من بعد. اللهم لك الحمد والشكر يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة في هذا اليوم الطيب المبارك وهذه الليلة الطيبة المباركة. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا في قضائك خير ما ختمت، واختم لنا بالسعادة في من ختمت. اللهم اجعل اسمنا في هذه الليلة في السعداء، وأرواحنا مع الشهداء، وإحساننا في عليين، وإساءتنا مغفورة يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عنا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، من أيام شهر رمضان الذي أوشكت شمسه على المغيب، وأذنت أيامه الغر ولياليه الحسان على السفر والرحيل، ولم يبق منه إلا القليل. سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أمان، التي فنيت أيامه الغر بغتة، فما الحزن من قلبنا عليك بفاني. تحية لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد السيدة زينب، ونحن ننقل لكم هذه الصلاة الطيبة المباركة. ودائما وأبدا نبدأ بخير الكلام وطيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم ونحلق في روضته الروضاء مع القرآن الكريم وما يتيسر من آية الذكر الحكيم من سورة يونس، بدءا من الآية 11 إلى الآية 25، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء سبحانه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا فقل إنما الغيب لله وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر قل الله أسرع مكرا

يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو سلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. إلى سيدتنا صاحبة هذا المقام لها منا جميعا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا واستمتعنا إلى آيات بينات من القرآن الكريم، كانت خير استهلال لنقل هذه الصلاة، صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركة، من شهر رمضان الكريم، من ليلة مباركة نحتسبها إن شاء الله ليلة القدر، ليلة المغفرة. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 11 إلى الآية 25. تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت خير بداية لهذه الصلاة التي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد حفيدة رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام والصلاة. كانت خير استهلال لهذا النقل المباشر من هذه الليلة الطيبة، ليلة المغفرة، كما قال الرسول الكريم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي الليلة المباركة التي خصها الله سبحانه وتعالى بخصائص، منها نزل فيها القرآن ووصفها بأنها خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فاللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لم تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم بحق هذه الليلة الطيبة المباركة اشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، كما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو في هذه الليلة الطيبة المباركة، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم يا رب العالمين، اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الليلة الطيبة المباركة من أيام شهر رمضان الكريم، حري بنا أن نرفع أكف الضراعة لندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير إن شاء الله، وأن يحفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك، ونستعين بالله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة، لعله يتقبل دعاءنا ويغفر ذنوبنا إن شاء الله. وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نستمع إلى هذا الدعاء وهذا الابتهال من الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وأصلح أحوالنا وتقبل صيامنا وصلاتنا واحفظ بلادنا وأعتق من النار رقابنا يا رب فاحت من العطر أجواء بهية واستشرفت من فيوض النور هالات وللمساجد ترتيل وأدعية وللمحاريب ذكر وابتهالات وللمساجد ترتيل وأدعية وابتهالات في ليلة القدر في ليلة القدر لا الكون مبتهجا والأرض يغمرها وحي وآيات وألسن بدعاء خاشع لهجت وفي التراويح كم تحلو التلاوات والخلق في الأرض أملاك مسبحة وبالملائك ترتج السماوات يا ليلة القدر يا ليلة نزل القرآن يرفعها فلليالي من الإكبار انصات. دستور ربي من الذلات يعصمنا إذا لزمناه تجفون الضلالات. فإنه لصلاة القلب قبلتها وإنه لطواف القلب ميقات. يا رب يا رب في ليلة القرآن كم نظرت إلى السماء قلوب مستجيرات تخشى العذاب تخشى العذاب وترجو رحمة وترى وترى في بحر جودك ما فيه الكفايات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. فامنن عليها يا وأنزل رحمة وأنر دجى قلوب وأنر دجى قلوب أضلتها الخطيئات واجعل إلهي من الريان مدخلنا واجعل إلهي من الريان مدخلنا لجنة الخلد تحدون البشارات وشفع الصوم والقرآن من كرم في يوم لا تنفع العاطش الشفاعات. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين

تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فاللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. يا ليلة القدر آمالا نعيشها ومن محياك تأتينا غواليها. يا ليلة زانها الرحمن وجملها بالعطاء وما أدراك ما فيها. فيها السلام من الهادي تردده ملائكة نزلت والروح حاديها. نور من الله يجلو كل مظلمة إذا استررنا بها زالت غواشيها. روح من الله إن مست هياكلنا رقت وطارت إلى أعلى مراميها. اللهم تقبل صلاتنا وسجودنا يا أرحم الراحمين، وتقبل دعاءنا إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وقد انتهوا من أداء ركعتي سنة الفجر واستعدوا لأداء صلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عبد السلام محمد إمام المسجد الزينبي بالقاهرة، ويرفع الآن الأذان لأداء هذه الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، تماسوا تراحموا، صلوا صلاة الوداع، اخشوا في صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله، وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة تائبة، فربكم يحب التوابين ويحب المتطهرين. استووا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما بينهما إن كنتم

أستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا أجرها وأعطنا أجرها خيرا من ألف شهر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما كتبت من خير وفضل في ليلة القدر فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما كتبت وقسمت من شر في هذه الليلة فجنبنا كل شر بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في كامل الصحة والعافية، واجعله شاهدا لنا لا علينا، وشفع فينا الصيام والقيام والقرآن ونبيك العدنان. اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان والعز والاستقرار، واجعلها أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد العالمين. واجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله الطيبة المباركة من شهر رمضان المبارك، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وفي ختام هذا النقل المباشر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، لا يسعنا في النهاية إلا أن أقدم شكري لكل من الزملاء محمد الورداني وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد عبده وتامر عبد الغني وهاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. وكان قارئنا في هذه الليلة الطيبة المباركة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، والمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، وأمن في صلاة هذا الفجر الشيخ مصطفى عبد السلام محمد إمام المسجد الزينبي بالقاهرة. وكان معنا من مراقبة استوديو البرنامج العام استوديو 2 الزميل نادر راشد. وحتى يضمنا وإياكم لقاء طيب مبارك في الغد المأمول إن شاء الله، لكم تقديري وشكري شكري عبد الحميد، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 27 من شهر رمضان المبارك من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الأول من شهر يونيو من عام 2019 من الميلاد.